إلا قد أديت فريضة الحج العام الماضي، نسأل الله القبول، ولكنني لم أستطع التخلص من بعض الذنوب رغم اجتهادي الكثير، فكيف توجهونني في ذلك؟ وما هي الأدعية التي يمكن أن تساعدني؟ يوصيك بتقوى الله كل زمان وكل مكان، عليك أن تتقي الله وتراقب الله حتى تحذر معصيته، لأنه سبحانه يراك ويشاهدك، وهو جل وعلا أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، فالواجب عليك أن تذكر عظمته وأنه يشاهدك وأنه يراك أينما كنت، فتدع ما حرم الله عليك وتجتهد في لأن ما أوجب الله عليه وتشربك التفكيرات، اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم يسر أمني، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم أصلح قلبي وعملي، تشربك تضرع إليه أن يهديك صراطه مستقيم وأن يعينك على ذكره وشكره وأن يمنحك التوفيق حتى تؤدي ما أوجب عليك وحتى تدع ما حرم الله عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.